بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اكف شيخنا عنا خيرا واكف عنا وعن كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة ليال يبنى عليه الصفية، فدعوه المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنفاق فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسم، متفق عليه واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث فدعوت المسلمين إلى وليمته لا يعني أن في الثلاث الأيام وهو مستمر، فهو محتمل لهذا ولهذا، لكن ليس بصريح في استمرار الوليمة ثلاث أيام. قال الشاعر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة في ثلاثة ليال يبنى مغير الصيغة عليه الصفية، أي يبنى أي يبني عليه حذاء جديد بسبب صفية أو بمصاحبتها. قال فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع وبسطت فألقي عليها التمر والأقط في القاموس الأقط فكتف وإبل شيء يتخذ من المخيط الغنمي والسمر، ومجموع هذه الأشياء يسمى حيثا، متفق عليه واللفظ للبخاري. قال يعني المخيط هو يسمونه الحقين، المنخوض هو الحقين. طيب فمجموع ذلك يسمى حيس، السمن ومخيط اللبن وهكذا التمر. قال فيه إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة، والبناء بالمرأة بالسفر، وتأخير الجديدة بثلاثة أيام وإن كانت سفرا. ثلاثة إن كانت طيبا، وسبعة إن كانت بكرا، سيأتي لعله. قال رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن اجتمع داعيان فأجد أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجد الذي سبق، رواه أبو داود وسنده ضعيف. هو ضعفه من أجل أبي خالد الدهلاني، مختلف فيه، نعم فيه ضعف منهم من حسن حديثه، لكن هذا الحكم ثابت يؤيد ذلك ما يتعلق بالهدية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإهداء إلى من هو أقرب بابا، ومن الأدب الشرعي إجابة المتقدم. فإذا اختلفوا مثلا هذا دعا في الليل غدا أنت معزوم عندي، والآخر دعا في الضحى، والآخر أتى في الظهر، المقدم هو للسابق، إلا إذا كان يشق عليه الذهاب إلى البعيد أو يرى أن البعيد عنده شيء من المنكرات في عرسه، وإلا فالمقدم هو السابق، أنا مدعو، كل من دعاه يجيبه بأني أنا مدعو عند فلان، أي سبقته، وجزاك الله خيرا وإن شاء الله دعوتك مجابة وندعو لك إن شاء الله، وما إلى ذلك من الكلام الطيب الذي يطيب به خاطره، والذي إن شاء الله يصدر به عن حال يرضي الله عز وجل، وهذه صاحب الدعوة. فيكون الرد بكلام حسن، ويكون الجواب للداعي أولا، هذا هو الصواب. وعرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجد أقربهما بابا زاد في التلخيص، فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا، فإن سبق أحدهما فأجد الذي سبق، رواه أبو داود بسنده ضعيف. قال ولكن رجال الحديث موثوق. موثقون ولا أدري ما وجه موثقون موثقون ولكن رجال هذه موثقون ولا أدري ما وجه ضعف سنده. هذا الذي أشرنا إليه أنه من أجل الدالاني، الدالاني منهم من حسن له، لهذا هو وثقه بعضهم وضعف آخر، فيه ضعف لا شك. حافظ في التقريب يقول صدوق يخطئ كثيرا، المحرر يقول بل صدوق يحذف كلمة يخطئ كثيرا، ويسوق كلام من قال لا بأس ومن قال ثقة ومن ضعفه، أبو خالد الدالاني الراجح ضعفه. قال إنه عن عبد السلام الحرب عن أبي خالد بن الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن بن يعيش الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل هؤلاء وثقوهم الأئمة إلا أبا خالد بن الدالاني فإنهم اختلفوا فيه ووثقه أبو حاتم وقال أحمد وابن معين لا بأس به وقال ابن حبان لا يجب الاحتجاج به وقال ابن عدي في حديثه لينا وقال شريك كان مرجئا فيه ضعف. والحديث على سياق البخاري يقول أما يكفي أبا خالد دالاني أن يكون رأسا برأس حتى يجرح، يعني معناه أنه ما يقبل جرحه لأنه عنده غير محتج به. والحديث على سياق المصنف ظاهره الوقت وفيه دليل انه اذا اجتمع داعيان الاحق بالاجابه في الاسبق فان اجتمعا قدم الجار والجار على مراتبه فاحقهم اقربهم بابا فان اجتمعا اقرع بينهم. هو غالبا انهم ما ياتون سوى مثلا في كلمه واحده نبضه واحده كلهم يقول انت مدعو عندي، ولو كان سبق مثلا بخطوات سبقه ولو بخطوات او دقائق يكون الحكم الاسبق. غالبا انهم ما ياتون مثلا في دقيقه واحده وكلمه واحده كلهم يدعو مثلا، فان حصل ذلك هذا وهذا في حال واحد وكلهم يدعو ان شاء قدم الجار لانه له حق، وان شاء اقرا بينهم، وان شاء طاب، وان طابت احد نفس احدهما للاخر فلا باس، والا اقرا بينهم او كان الجار لما له الحقوق. قال عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخر متكئا رواه البخاري. يعني بعد ان ذكر ما يتعلق بالوليمه ايضا من شؤون الوليمه وادابها احكام الطعام، لا اكل متكئا لا في وليمه ولا في غيرها، هذا هو الثابت عن أبي جحيفة. وجاء يعني بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك متكئا والنهي لا يثبت. الثابت الآن من فعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، وجاء النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك متكئا ولا يثبت. يعني شاهدنا من هذا أن هذا الحال يقتضي الكراهية والنهي يقتضي التحريم، والصحيح الكراهية، أما دليل التحريم لا يثبت. والصحيح في الاتكاء لعله سيذكره هو الميل على أحد الجانبين، أما ما يخوض فيه بعضهم أن هذا الاستناد يسمى اتكاء أو التربع يسمى اتكاء، هذا التربع يسمى اتكاء، كل هذا ليس المقصود به النهي عن حالة الطعام. ويذكر ابن القيم رحمه الله أضرار هذا الاتكاء، يعني مكونه يأكله هو مائل على أحد جانبيه أنه له أضرار في الطعام، أي ربما مال الطعام إلى أحد الجانبين فتضرر الإنسان من ذلك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، نؤمن على أنه مكروه. قال الشاعر رحمه الله عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا رواه البخاري. قال الاتكاء مأخوذ من الوكاء والتاء بدلا عن الواو، والوكاء هو ما يشد به الكيس أو غيره، فكأنه أو كأن عادته وشدها للقعود على الغطاء الذي تحته، ومعناه الاستواء على غطاء متمكنا. قال الخطابي المتكئ هنا هو المتمكن في جلوسه من التربع وشبهه المعتمد على الغطاء تحته. قال ومن استوى قائما على غطاء فهو متكئ، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال على أحد شقيه. هذا هو الصواب، الميل على حجقه، وإن كان ذاك يسمى اتكاء قد يسمى في اللغة أو عندهم، لكن المقصود به هنا هذا المعنى، هو الميل على أحد الجانبين. الميل على أحد الجانبين ها كونه يقال عن هذا متكئ، قال عن هذا متكئ فيه نظر. جلس النبي صلى الله عليه وسلم متربعا يذكر الله عز وجل حتى إذا أضحوا وصلوا الضحى أتي بقصعة من ثرين، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم، جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. ما قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم متكئا، هذا عندهم تربع. قال ومعنى الحديث إذا أكلت لا أقعد متكئا كفعل من يريد الاستكثار من الأكل، ولكن آكل بلغة فيكون قعودي مستفزا مستوفزا مستوفزا قعودي مستوفزا. ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين تأول ذلك على مذهب أهل الطب بأن ذلك فيه ضرر، فإنه لا ينحدر في مجال الأصعاب سهلا ويسيره هنيئا وربما تأذى به. هذا هو الصواب. ثم قوله لا أقعد إذا أكلت لا أقعد متكئا كفعل من يريد الاستكثار من الأكل، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أكل حتى شبع ترى إذا جاءه طعام، وإن لم يجد أكل ما تيسر. فهذا التأويل ما هو مقبول الذي ذكره الخطابي أن الاتكاء هو التربع ما هو مقبول، وقول من قال بأن الاتكاء الميل على أحد الجانبين سواء على جانب اليمين أو على جانب الشمال، سواء على كان مثلا على معطف يده أو كان على المعطف الآخر، كل هذا اتكاء. بعضهم يتكي بالراحة يضع راحته على الأرض ويأكل هذا أو هذا، وبعضهم يتكي هكذا لو يأكل، أكثر من يفعل ذلك المخزنون يشربون متكئين يأكلون متكئين إذا كان في حالة التخزين. هيئة تصلح بالآكل الهيئة هذه أو يصرف عنه، نحن نقول هذا منهي عنه، ليس على الجانب يعني هذا المتكئ اجتناب يأكل اجتنيبه يصرفها أفضل، ما في معنى، ما نعرف مانع، ما نعرف مانع أنه مثلا إذا احتاج أن استند يأكل وهو مستند، ولا نعرف نهيا عن هذا، والأفضل أن يكون على خلاف ذلك. الجثي ثابت جث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يجثو على ركبة وينصب الأخرى أيضا هذا من فعل العرب ما أنكروه. وهكذا كونه مثلا أكل يعني في بعض الحالات مستوفزا كما في مسألة أكل التمر لا يخصص هذا للتمر، إن أكل غيره ما ينكر عليه يأكله هو مستوفز. الحالات التي جاءت بها يعني في بعضها أكل التمر وبعضها أكل غيره يكون ذلك من جنس سائر الأطعمة، لو أكل لحما مثلا في تلك الحالة يقال لا تأكل هذا إلا في التمر، الجنس لا تأكل فيه إلا تمرا، لا ما هو صحيح. شيخ أنه في أنفه نهي عن اتكاء اليسار في الطعام، في من يقول اتكاء هذا في غير وقت الطعام، جاء حديث تلك جاء جلسة الجلسة المغضوب عليهم والحديث معلوم في الذي يسأل خلفه ما هو جائز مكروه مكروه الله يبارك فيكم. قال رحمه الله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. قال الشاعر رحمه الله عن عمر بن أبي سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سن الله وكن بيمينك وكن مما يليك، متفق عليه. قال الحديث دليل على وجوب التسمية بالأمر بلا، وقيل إنها مستحبة بالأمر ويقاس عليه شر. قال العلماء ويستحب أن يجهر بالتسمية. الصحيح وجوبها، الذي ما يسميه يأكل مع الشيطان يشرب مع الشيطان، ولا يجوز له أن يتعمد ذلك، فصحيح وجوبها للأمر بها، ولأنه إن لم يسمي أكل مع الشيطان. قال ابن ما يستحب أن يجهر بالتسمية يسمع غيره وينبهه عليها، فإن تركها لأي سبب من نسيان أو غيره في أول الطعام فليقل في أثناء بسم الله أوله وآخره. لحديث أبي داود والترمذي وغيرهما. هو حديث ثابت عن عائشة له شواهد يثبت بها إذا نسي في الوقت الذي يذكر يسمي، يعني ما ينتظر إلى أن ينتهي الطعام، فلو ذكره ولا زال يأكل يقول هذا بسم الله هو له آخره، ولو ذكر بعد الطعام يقول هذا، لكن لا يجوز له أن يتعمد ترك التسمية كما يفعل بعض الجهال. سمعنا منهم يقول له سمي، قال لا عمدا ما نسمي. لماذا؟ قال أبغى الشيطان يطرش، أبغى أكل حتى إذا انتهيت وإذا شبعت أسمي من أجل أطرش. ما هو صحيح هذا، هذا تعمد للمعصية، بل هذا معين للشيطان. قال ابن حجر صحيحا انه صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله في اوله فليقل بسم الله اوله اخره. قال وينبغي ان يسمي كل واحد من الاكلين، فان سمى واحدا فقال لقد حضر تسميته السنه، قال الشافعي. ويستدل له بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، فإن ذكره واحد من الآكلين صدق عليه أنه ذكر اسم الله عليه. ينبغي أن يسمي كل واحد، يعني الآن في تفريعات تسمية، تحب أن يجرب التسمية، نعم ليسمع غيره وينبهه، وإن أخفاها اجزأه ذلك، فإن تركها لأي سبب من نسيان أو غيره في أول الطعام فليقل في أثنائه بسم الله أيضا، هذا نعم كما تقدم. وينبغى أن يسمي كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد فقط فقد حصلت في تسميته السنة، بل لا يجزئ ذلك، إن الشيطان استحل طعامكم أن لا يذكر اسم الله عليه. في قصة المرأة الجارية التي الأعرابي، هذا يرد هذا القول أنه لابد أن يسمي كل واحد من الآكلين، وأنه إن سمى واحد لا يجزئ. قال الحديث دليل على وجوب الأكل بالجميع للأمر به أيضا. لا يجزئهم جميعا، يجزئه هو والشيطان يأكل معهم حتى وإن لم يسمي إلا واحد. قال ويزيده تأكيدا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وفعل الشيطان يحرم على الإنسان. ويزيده تأكيدا أن رجلا أكل عنده صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعه إلى فيه، أخرجه مسلم. ولا يدعو صلى الله عليه وسلم إلا على من ترك الواجب، وأن قوم الدعاء بتكبره فهو محتمل أيضا. ثم إن الأكل بالشمال لمن لا عذر له مما يتقزز منه، النبي صلى الله عليه وسلم جعل يمينه لطعامه وشرابه وجعل ونحو ذلك، وجعل شماله لخلائه وما كان من أذى، هذا يدل على وجوب الأكل باليمين، إلا إذا عجز كان مشلول اليد أو نحو ذلك، فهذا فيه هذا بلا خلاف أنه يجوز له أن يأكل بالشمال. قال ولا ينافي أن الدعاء عليه للأمرين معا. قال وفي قوله وكل مما يليك دليل أنه يجب الأكل مما يليك، وأنه ينبغي حسن العشرة بالجليس، وأن لا يحصل من الإنسان ما يسوء جليسه مما فيه سوء عشرة، وترك مروءة فقد تقبله جليسه ذلك نسيما بالسرير والأمراض ونحوها. الذي به الزاكية فإنه قد أخرج الترمذي وغيره من حديث إكراس بن زويد بن زؤيب بن زؤيد قال أتينا بجنة كثيرة السرير والوزن، هو بفتح الواو وفتح الزاي محجمة غرائز في الوزر في الوزر الوزر والوزن هو بفتح الواو وفتح الزاي محجمة غرائز في الوزر قطعة من اللحم لا عم فيها فرطت بيدي في نواحيها، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض يديه اليسرى على يد اليمنى، ثم قال يا إكراس كل من موضع واحد فإنه طعام واحد، ثم وجد انطلق فيه أبواب التمر فجعلتها كل من بين يدي وجاءت يده يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق فقال يا عشرات كل من حيث جئت فإنه غير لون واحد. فيه بعض المجاهيل ضعيف حديث إكراش هذا ضعيف. قال أن هذا يدل على التفرقة بين الأطعمة. الصحيح لا حديث إكراش ضعيف فلا فرق بين الأطعمة سواء كان ألوانا أو من لون واحد. تتبع الدباء سيأتي لا أدري الكلام. قال هذا يدل على التفرقة بين الأطعمة والفواكه بل يدل على أنه إذا تعدد لون المحمول من طعام أو غيره فله أن يكون من أي جانب وكذلك إذا لم يبقى فسيجد الآكل شيء فله أن يتتبع ذلك ولو من سائر الجوانب فقد أخرج يأكل من جانبه يعني ليس معناه أنه ما يأكل لكن يتناول من جانبه ولو بعد إلى الجانب الآخر ومن جانبه هذا هو الصواب. أما يجول في الصحفة من هنا ومن هنا وبإمكانه يأكل من جانبه فلو مثلا مال اللحم إلى جانب آخر له أن يتناول لكن من جانبه من جهته. قال وكذلك إذا لم يبقى فله أن يتتبع ذلك ولو من سائر الجوانب قد أخرج البخاري ومسلم من حديث آدم أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال ما ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة أي جوانبها ولم أزل أتتبع الدباء من يومئذ. هذا في حق من يأكل بمفرده له أن يأكل من صحفته كما يريد وفي حق من يأكل مع ولده أو خادمه أو أهله لأنهم ما يتقززون منه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ثم بعد ذلك يضع أصبعه لمن يلعقها أو يلعقها أو يعطي من يلعقها بل يفرحون بذلك ويرون في ذلك بركة تبركون بأثاره فمن كان حاله ذلك لا بأس. أما مع الآخرين فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الاجتماعات العامة مع الناس يعني يأكل من جوانب من الجوانب الأخرى أكل مع خادمه أنس رضي الله عنه. قال أنس رضي الله عنه كان محمول هذا محمول أنه كان معهم أو قدم لهم الطعام. قال وفي الحديث قال أنس فلما رأيت ذلك جعلته ألقيه إليه ولأطعمه ودلينا على تقلبه له من جميع القطعة بمحلته له. وهذا يدل أنه كان معه أنس والخياط ما كان يقدم له. قال باب ومما نهي عنه الأكل من ورق القطعة بما يدل له مما سيأتي. سيأتي إن شاء الله ويتناخر لأنها وسطها البركة تنزل. أخذنا فيما يتعلق بالوليمة ثم انتقلنا إلى الأطعمة لأنها لها تعلق بالوليمة وآداب الوليمة وكذا. الأكل باليمين قبل ذلك لا يأكل آدم الأكل متكئا ثم الأكل باليمين ثم الأكل مما يلي الإنسان